أما بعد، فلا شك أن أعظم أمر ينبغي على الإنسان أن يراعيه هو الأمر الذي خلقه الله رب العالمين لأجله، وأوجده في هذه الدنيا لتحقيقه، وهو عبادة الله. لأن الله جلت قدرته لما ذكر خلق الجن والإنس أخبر أنه ما خلقهما إلا ليعبدوه، إلا ليوحدوه، إلا ليتقوه، إلا ليأخذوا بمنهج الله رب العالمين في كل ما آتاهم الله رب العالمين فيه من أمر، وينتهوا عن كل ما نهاهم الله رب العالمين عنه مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ولا شك أن تحقيق هذا الأمر الذي من أجله خلق الله رب العالمين الجن والإنس، والذي من أجله خلق الله رب العالمين الخلق، ونصب الله رب العالمين هذا الكون قائما مشاهدا، يدل على عظمة الله وحكمته وقدرته وتفرده وصمدانيته. لا شك أن هذا التحقق من هذا الذي أراد الله رب العالمين من خلقه في هذه الحياة أمر يسير على من يسره الله عليه، لأن الله جلت قدرته لا يكلف إلا بما يستطاع، لا يكلف الله رب العالمين نفسا إلا ما آتاها، ولا يريد الله رب العالمين بالناس عسرا ولا حرجا، وإنما رفع الله رب العالمين عن الناس الحرج. فالأمر سهل قريب من قريب، والله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين كامل شامل، بدين عظيم لا يدانيه دين ولا تقاربه ملة ولا نحلة، دين الإسلام العظيم. وأعظم نعمة يمن الله رب العالمين بها على الخلق، ولولا الدين في الأرض ما كان هناك رعاية لعرض ولا شرف، ولا كانت هناك رعاية لحرمة مال ولا دم ولا نفس. ولكن كل ما في هذه الحياة من صيانة لهذه الحقوق إنما هو بسبب دين الله رب العالمين الذي أنزله الله رب العالمين على الناس في الأرض بواسطة الأنبياء والمرسلين حتى ختمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بالدين الحق. من المقاصد العظيمة في دين الله جلت قدرته ومما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المقاصد نزع الخلاف ورفع الشقاق. فلا تجد أمرا من الأمور يؤدي إلى نزاع، ولا تجد أمرا من الأمور يؤدي إلى خلاف، إلا والدين يسد المنافذ التي تؤدي إلى ذلك. لأن الإسلام العظيم اعتبر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعها جسدا واحدا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان المسلم في داخل المجتمع المسلم هو كالعضو في الجسد يسعد بسعادته ويشقى بشقائه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله رب العالمين أخبر في كتابه العزيز أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يشد بعضه بعضا ويؤازر بعضه بعضا ويعوض بعضه بالفضل والخير على بعض. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الرواية الأخرى يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان إلا إذا أتى بشرط بينه هو في حديثه الصحيح، فقال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيدا عن أمة محمد وبعيدا عن النسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غشها، فمن غش الأمة ومن دلس عليها ومن لم ينصح للناس فإنه قد انتفى عن أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحقيقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولذلك يجب على العبد المسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحب لأخي المسلم بإطلاق، ليس الأخ من العصب وليس الأخ الذي هو من النسب وليس الأخ الذي يمكن أن يمت للإنسان بقرابة ولا رحم، وإنما الأخ بإطلاق الأخ في دين الإسلام العظيم؟ هل يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؟ وهل يحرص الإنسان على إيصال الخير إلى غيره من المسلمين كما يحرص على تحصيل الخير لنفسه؟ إن كانت الإجابة بنعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر من حصل هذا الأمر العظيم بأنه قد حصل حقيقة الإيمان، وأنه مؤمن حقا بشهادة المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن هذه الأمور إنما تنبع من القلب في بدء الأمر، فإذا ما استقام هذا القلب وإذا ما صلحت هذه المضغة صلحت سائر الجوارح وصلحت الحياة تبعا. وإما إذا فسدت القلوب وتنافرت فلا بد أن يؤدي ذلك إلى التنافر في الحياة، ولذلك تعصر الحياة جدا، لأن الأنانية إذا ما وجدت في كون الله رب العالمين وظن كل إنسان أنه إنما يحصل الخير لنفسه بمعزل عن إخوانه من المسلمين لا يبالي بهم ولا يلتفت إلى مصالحهم، فإن الحياة لا بد أن تفسد فسادا ذريعا جدا. وإذا فسدت الحياة تعسرت وتعذرت سبل المعيشة. وأما إذا كان بعض المسلمين آخذا بيد بعض، وإذا كان المسلمون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا يتراحم ويتآزر ويتعاون ويتآلف ويتناصح، فأبشر بمجتمع هو أسعد مجتمع خلق على ظهر الأرض قط، كما كان على عهد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرنا على صلاح القلوب كشرط لصلاح الأعمال وكشرط لصلاح الجوارح وبالتبع كشرط لصلاح المجتمعات، بيّن لنا أن الله جلت قدرته يعامل الناس على قدر نياتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ثابت صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أن ربنا تبارك وتعالى يعامل الخلق معاملة دقيقة جدا على حسب ما يعاملون خلقه في هذا الكون. فإذا أردت أن يحسن الله رب العالمين إليك فأحسن إلى الناس، إذا أردت أن يرحمك الله رب العالمين فارحم خلق الله، وهذا نص نبيك صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. والرجل الذي جاء فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل حسنا أو حسينا وقد ضمه إلى صدره وقربه إليه قال له: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك أن نزع الله رب العالمين الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. على حسب معاملتك لخلق الله في الأرض يعاملك الله رب العالمين، فإذا رحمت الناس وإذا ما رحمت المخلوقات رحمك الله رب العالمين دنيا وآخرة، وإذا أحسنت إلى خلق الله رب العالمين في دنيا الله والخلق عيام الله رحمك الله رب العالمين وأحسن إليك دنيا وآخرة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حالة من حالات فساد القلب، فساد الباطن، فساد الضمير، وكيف أن الله رب العالمين يعامل الناس على حسب ضمائرهم وعلى حسب وقدر نياته. فقال: كان رجل يبيع خمرا في سفينة وكان يشوب الخمر بالماء، فحتى الخمر كان يغشها على شاربيها ومشتريها. قال: وكان قد اشترى قردا فهو معه على السفينة. فكان هذا الغشاش حتى في الخمر في المسكر فيما حرم الله رب العالمين يحصل المال الحرام من وجهين هما أسوأ من بعضهما بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله رب العالمين ألهم هذا القرد أن يقطف كيس دنانير الرجل، ثم صعد ساري السفينة على خشبة منصوبة بالشراع فيها، ثم فتح القرد أعزك الله الكيس كيس دنانير هذا الرجل الغشاش، وأخذ درهما رماه على السفينة ودرهما يرميه في البحر، يأخذ درهما يرميه على السفينة ودرهما يرميه في البحر، حتى جعلها بنصفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أمر من أمور النزاع يعرض لنا في عباداتنا ولا في معاملاتنا ولا في أخلاقنا ولا في حياتنا ولا في مستويات تعاملنا المختلفة، سواء كان على حسب تعامل الرجل مع امرأته، أو تعامل الرجل مع أخيه وأهله، أو تعامل الرجل مع جيرانه، أو تعامل الرجل مع مجتمعه، أو تعامل الرجل مع المخالف في دينه، أو تعامل الرجل مع الحيوانات والنباتات والجمادات في دنيا الله. إلا وللإسلام العظيم في ذلك كله مقال. دين الإسلام العظيم عباد الله هو أعظم نعمة يمن بها ربك عليك. فاعرف لربك تبارك وتعالى هذه اليد العظيمة التي جعلها عندك، واحمد الله رب العالمين أن خلقك مسلما، وأن جعلك موحدا، وأن جعلك من أمة هي خير أمة أخرجت للناس. إذا ما استيقظت من نومك فاحمد الله رب العالمين أن أبقاك لتسبحه وتحمده وتهلله، لكي تظل النعمة موصولة دائما وأبدا في نفسك ولا تغيب أبدا عن بالك بحال من الأحوال. احمدوا الله عباد الله على نعمة الإسلام العظيم، لأن الإسلام هو الذي ضبط لنا مقادير الأشياء بتعاملاتها. فالحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين. فالإسلام هو الذي يحفظ الشرف، والإسلام هو الذي يحفظ العرض ويصونه، والإسلام هو الذي يحفظ حرمة المال وحرمة الدم. الإسلام العظيم هو أعظم نعمة يمن الله رب العالمين بها على عبد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا إلى الإسلام العظيم تبعه من تبعه ممن هداهم الله رب العالمين، فكان ماذا؟ كان أن طلقوا الدنيا من أجل الدين، وكان أن أقبلوا على الآخرة وأدبروا عن الدنيا، وكان أن عرفوا وظيفتهم في الحياة، وأن الله رب العالمين لم يخلقهم في هذه الحياة ليخلدوا فيها، وإنما من أجل أن يستعمروها لله رب العالمين، ومن أجل أن يحققوا العبادة في هذه الحياة لله رب العالمين وحده، لكي يكون نطقهم ذكرى وصوتهم عبرة، ومن أجل أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، ومن أجل أن يحصلوا المال من الحلال لكي يضعوه في الحلال بنية صالحة موفقة من عند الله رب العالمين. كان أن هدى الله رب العالمين أولئك القوم من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضعوا المعادلة على النحو الصحيح ووزنوها وزنا صحيحا متقنا، وعلموا أن الحياة إنما هي سراب ووهم، وأنها إنما تكون كهذا البرق الخاطف أو كالريح العاصف أو كساعة من زمان سرعان ما تنقضي. فكان أن أقبلوا على دين الله رب العالمين وبذلوا لله رب العالمين أنفسهم وأموالهم، لأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا شاب من أولئك الشباب الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصعب بن عمير الذي فتح الله رب العالمين به المدينة النبوية من غير سيف ولا قتال بالقرآن العظيم. ويكفي أن تعلم أن في ميزان حسنات مصعب بن عمير حسنات سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد جنازته 70,000 من الملائكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابعه. هذا الذي كلما حفروا شيئا من قبره وأخرجوا ترابه تضوعت المدينة بريح المسك الأذفر من طيب ما جعل الله رب العالمين في حفرته. هذا بحسناته في ميزان حسنات مصعب بن عمير. كان مصعب رضوان الله عليه قبل أن يسلم وما زال شابا بعده يستجلب له أبواه الثياب من مصر ومن اليمن يؤتى بها إلى مكة زادها الله رب العالمين شرفا، وكان طيبه يعرف على مبعده، فإذا ما كان في شارع لما يبدو للناظر بعد يهل على الحاضرين عبير طيبه فيقولون مصعب قادم رضوان الله عليه. كل هذا قبل إسلامه، وكان أبواه يغدوانه السمن والعسل وكان مرفها جدا. فلما أن آمن بالله رب العالمين وتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظه أبواه فوجب شرف العيش حتى كان يتمنطق بإهاب كبش، يأتي بإهاب الكبش فيجعله سافرا لعورته وحزاما على وسطه رضوان الله عليه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة العسرة، فلما أن كان قادما والنبي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال: لقد رأيت هذا بين أبويه يغدوانه السمن والعسل، وحب الله ورسوله أوصله إلى ما ترون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بهذا الأمر العظيم. ولما أن مات شهيدا رضوان الله عليه وأرادوا أن يواروه في حفرته لم يجدوا عليه إلا ثوبا قصيرا كان كفنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغطي وجهه بدت رجلاه، وإذا أراد أن يغطي رجليه بدا وجهه، فجعل الثوب على وجهه وأتى بشيء من الإذخر وهو حشيش غض في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله على قدميه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج دينه إلى أمثال هذه النماذج الطيبة تبيع الدنيا من أجل أن تقبل على الله رب العالمين، لأن الدنيا منقضية وهي وهم زائل وخيال حائل وهي طيف عابر، وهي لمن أراد أن يحصلها مثل الذي يريد أن يقبض على الماء فقالته فروج الأصابع. ونحن إذا ما أردنا أن ننشئ بيتا مسلما فعلينا أن نتوخى الحرص والحذر في الاختيار على الجانبين. فالحمد لله رب العالمين على توفيقه، لله رب العالمين الحمد والمنة على توفيقه. فإذا ما كان ذلك كذلك فعلينا أن نخلص نياتنا لله رب العالمين، أن ننفذ سنة الله رب العالمين الكونية في كونه وخلقه، وأن ننفذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دينه وشرعه، وأن يحصل المرء في بيته فتاة صالحة طيبة الأعراق طيبة المحتد تعينه على أمر دينه وتساعده على أمر آخرته، من أجل أن يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ركعتين وأيقظ امرأته وأيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها يعني ليصلي فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. انظر إلى هذا العش الهادئ الدافئ الحنون فيه هذه الأطياف من ظلال الحب الإسلامي العظيم، فيه هذه المودة المتفجرة من حنايا القلوب عملا مباركا في دنيا الله رب العالمين. أي إخلاص وأي محبة، قيام لله رب العالمين في جوف الليل الآخر، ثم لا يستأثر المرء بالخير لنفسه وإنما يحبه لأهله وزوجه. فإذا ما أيقظها فلم تقم غمس يده في الماء ثم نضح في وجهها الماء يتناثر على هذا الوجه الحديد بهذا الماء الدافئ العجيب، من أجل أن يكون موصلا لرسالة إلى القلب، من أجل أن ينتبه الجسد للقيام بين يدي الله رب العالمين. هذه هي البيوت التي يريدها الله رب العالمين للمسلمين في هذه الحياة، للتي يندفع في جوانبها السخط وللتي ينفجر في حناياها هذا السخط السخيف من معصيات الله رب العالمين في كل حين وآن، ونحن بدورنا نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يؤلف بين قلبيهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يوفقهما لإنشاء بيت صالح مرضي عند ربنا جلت قدرته وأن يجعل من آثار هذا الأمر في نهاياته ذرية صالحة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وخليله وكليمه وصفيه ومصطفاه ونجيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية نسألك دوام العافية ونسألك كمال العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام الغنى عن الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.